وهذا يسأل عن إحياء علوم الدين، القراءة في تنصح بقراءته، قل لا، لا تقرأ في هذا الكتاب، فإن فيه من الانحراف ما لا يعلمه إلا العالم. وسأذكر لك شيئا مما جاء فيه. يقول: سماع النشيد الديني الغنى أفضل من قراءة القرآن من سبعة أوجه، من سبعة أوجه. فأي كتاب هذا؟ وقد قيل فيه إماتة علوم الدين، بل علماء المغرب في عصر من الأعصار أفتوا بحرمة دخوله، بل جمعوا ما دخل منه من النسخ وأحرقوها. فهذا الكتاب لا يقرأه إلا العلماء الذين يعرفون بدسائس الكلام، ولا ينبغي لأحد أن يقرأه كما قلت لكم، وهو مشحون بالأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح للقراءة. وللشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا كتاب مؤلف في النصيحة والتحذير من هذا الكتاب، ومن أراد أن يراجعه فيجدها في رسائل الإمام عبد اللطيف رحمه الله تعالى.